بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من الدورة الثانية في مادة النحو كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن وزن الرباعي المجرد والملحق بدحرجة وتحقيق في معنى الإلحاق، وفي هذا اللقاء سنتحدث إن شاء الله عن وزن الرباعي المزيد فيه بحرف أو بحرفين، ونتحدث عن تصريف الفعل مع الضمائر. يقول الشيخ رحمه الله: وزن الرباعي المزيد فيه للرباعي المزيد فيه حرف واحد وزن واحد، وهو تفعلل، المجرد منه فعلل، زيدت فيه التاء فصار وزنه تفعلل، كتدحرج. تدحرج أصلها دحرج، زيدت فيه التاء، إذن مزيد على الرباعي بحرف واحد، وهو يبنى للمطاوعة. وزن تدحرج تفعلل يبنى للمطاوعة، أي مطاوعة المفعول الفاعل فيما يفعله وقبول أثر فعله، ولا يكون إلا لازما، نحو سرولته فتسرولا، أي ألبسته السراويل فلبسها، فلبسها معناها طاوعة، إذن هذا معنى المطاوعة، ولو أبى اللبس لما كان مطاوعا. ونحو سقلبته فتسقلب، أي طرحته، نعم، وصرعته فانصرع، إذن صرعته فانصرع، إذن طاوع. والمطاوع الذي هو وزن تفعلل يكون لازما، إذن لما أقول تسقلب أو تسقلب أو تسرول، نعم هذا لازم، تسرول الرجل المعنى تام ولم يحتاج إلى مفعول به. وكذلك تسقلب، سقلبته فتسقلب الرجل، أي طرحته فانطرح، فقولنا تسقلب الرجل لازم، نعم. وهذا هو المزيد على الرباعي بحرف واحد، ويلحق به بتفعلل، أي مزيد الرباعي بحرف واحد، يلحق به ستة أوزان من الثلاثي المزيد فيه حرفان، فيكون على وزن هذه الكلمة من حيث الحركات والسكنات، نعم. وهي مثلا تمعدد بوزن تفعلل، نعم على وزن تدحرج تماما، وتقول تسروك أصلها سرك، زيد فيها التاء والواو، إذن ثلاثي مجرد زيد عليه بحرفين، فصار على وزن تفعول، تفعول حركتان، سكون حركة، والحرف الأخير نقف عليه بالسكون، إذن حركتان، سكون حركة سكون، لاحظوا تدحرج أو تدحرج، حركتان، سكون حركة سكون. وتكوثر بوزن تفوعل، أيضا على وزن تدحرج، لما أقول تفوعل تدحرج، تفوعل تدحرج، حركتان سكون حركة سكون. وترهيأ معنى تكوثر أي كثر، لكن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي الكثرة فيه زائدة. وتفوع ترهيأ بوزن تفعيلا، ترهيأ بوزن تفعيلا، ومعنى ترهيأ اضطرب وتحرك. وتأتي أيضا ترهيأت السحابة، أي تهيأت للمطر. ويقال ترهيأ في أمره، أي هم به ثم أمسك عنه وهو يريد أن يفعله. إذن هذه كلمة لها أكثر من معنى. ترهيأ بوزن تفعيلا، حركتان سكون، تفعيلا تدحرج، تمام، على نفس الوزن من حيث الحركات والسكنات. ويقال تسيطر بوزن تفيعل، تفيعل أي حركتان سكون، حركة سكون على وزن تدحرج من حيث الحركات والسكنات. ويقال تجعب بوزن تفعل على وزن تدحرج، تدحرج تفعل، حركتان سكون، حركة سكون. إذن كلها هذه الأوزان، تفعلل، تفعول، تفوعل، تفعيل، تفيعل، تفعل، كلها من مزيد الثلاثي بحرفين، إنما زيد فيه هذان الحرفان لإلحاقه بالرباع المزيد بحرف، وهو تدحرج تفعلل. وللرباعي المزيد فيه حرفان له وزنان، إذن الرباعي المزيد بحرف واحد له وزن واحد، وأما الرباعي المزيد بحرفين فله وزنان. الوزن الأول افعنلل، افعنلل، كقوله العرب احرنجم، احرنجم أي تجمع، احرنجم مع وزن افعنلل. وأصلها حر جمع رباعي زيد عليه بحرفين، همزة الوصل في الأول والنون بعد العين، افعن للا. هذا الوزن الأول المزيد على الرباعي بحرفين. الوزن الثاني افعللا، افعللا، أصله فعللا، زيد همزة وصل في أوله وضعفت اللام في آخره، وكانت هي بالأصل مضاعفة، فعلل صارت افعلل، صار ثلاث لامات وراء بعضها. مثالها اقشعر من قشعر، قشعر رباعي، اقشعر. إذن زدنا حرفين، الأول همزة الوصل قبل القاف التي هي فاء الفعل في الوزن، وضاعفنا الراء التي كانت في الأصل مضاعفة، قشعر اقشعر ليست مضاعفة في الأصل، إذن ضاعفناها الآن، فنكون قد زدنا همزة وصل في الأول على الرباعي المجرد وضاعفنا اللام، فصارت اقشعر افعل الله، صار سداسيا. وباب افعنلل هذا الوزن الأول من مزيد الرباعي بحرفين يبنى للمطاوعة، أيضا يكون لازما، نحو حرجمت القوم فحرنجموا، حرنجموا إذا طاوعوا، وحرنجموا لم تحتاج إلى مفعول به، بينما حرجمت القوم كانت متعدية، فلما أخذ المطاوع من حرجمت فصار المطاوع لازما، فحرنجموا اكتفت بفاعلها الواو. وأما باب افعلل قال يبنى للمبالغة، يعني يدل على المبالغة فيما تدل عليه، كقشعر أي بالغ في القشعريرة وهي الرعدة، كان هناك رعدة فلما قلنا اقشعر أبلغ من قشعر، نعم، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ويلحق به ثلاثة أوزان، أي بمزيد الرباعي بحرفين يلحق به ثلاث أوزان من الثلاثي، إذن ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف، وهو أولا من المزيد إقعنسس على وزن إفعنلل، افعن للا، اقعن سسا بوزن افعن للا، وهذا هو الوزن الأول المزيد على الرباعي بحرفين افعن للا. فقعن سسا أصلها قعسا ثلاثي، زيد فيها همزة الوصل في الأول، وزيد فيها نون بعد العين، وزيد فيها سين بعد اللام، يعني لام الوزن. فهي بوزن افعن للا. وأيضا عندنا احرم با بوزن افعن لا، افعن لا. لو قلنا اقعن سس نلاحظ افعن لا على نفس الوزن من حيث الحركات والسكنات، افعن لا. إذن ألحق بالرباعي المزيد بحرفين، فهذا ثلاثي. مثل استلقى، استلقى أصلها سلقى، سلقى ثلاثي، زيد فيها همزة وصل في الأول والتاء بعد السين التي هي في الميزان فاء الكلمة، نعم فاء الكلمة. وزيد فيها أيضا ألف بعد اللام التي هي القاف في استلقى بوزن افتعلى. فيكون عندنا إذن ثلاثة أوزان ألحقت بالرباعي المزيد بحرفين، وأصلها ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف، وهي افعنلل وافعنلا وافتعلى استلقى. نعم. تصريف الفعل مع الضمائر. تصريف الفعل أي تحويله بحسب فاعله، فيحول من ضمير المفرد إلى ضمير المثنى أو الجمع. فبالمفرد مثلا نقول نصر، نصر أي هو، وفي المثنى نقول نصرا، الألف هي الفاعل، والجمع نقول نصروا، الواو هي الفاعل. إذن هكذا نقول في تصريف الفعل أي تحويله بحسب فاعله، فيحول من ضمير المفرد، ضمير المفرد نصرا، إلى ضمير المثنى نصرا، وضمير أو ضمير الجمع نصروا، ومن ضمير المذكر إلى ضمير المؤنث. الأمثلة التي ذكرناها هي للمذكر، فإذا أردنا أن نسندها إلى المؤنث نقول نصرت للمفردة المؤنثة، ونصرتا للمثنى المؤنث، ونصرنا للجمع، لجمع الإناث. إذن وكذلك نحوله من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم. فالغائب أقول نصرة، وضمير المخاطب أقول تنصر، أنت تنصر، وضمير المتكلم أقول أنصر. نعم. ويتصرف الماضي والمضارع على 14 مثالا، ثلاثة منها للغائب في الماضي وفي المضارع. فمثلا أقول أنا في الغائب الماضي والمضارع نصر، هذا للمفرد الغائب، نصر للمثنى الغائب، نصروا للجمع الغائبين، هذا بالماضي. وأقول بالمضارع ينصر هو للغائب، ينصران للغائبين، ينصرون لجماعة الغائبين. نعم. قال وثلاثة للغائبة، هنا للمؤنث، ثلاثة للغائبة أقول نصرت للمفردة المؤنثة، ونصرتا للمثنى المؤنث، ونصرنا لجماعة الإناث، هذا بالماضي. وبالمضارع أقول تنصر أي هي، وينصران هما، وينصرنا أي هن، لجماعة الإناث. قال وثلاثة للمخاطب، أيضا في الماضي وفي المضارع. في الماضي أقول للمخاطب نصرتا للمفرد المخاطب المذكر، ونصرتما للمثنى المخاطب، مخاطبين نعم المذكرين، ونصرتم لجماعة الذكور المخاطبين، هذا بالماضي. وبالمضارع أقول تنصر أي أنت للمفرد المخاطب المذكر، وتنصران للمثنى المخاطب المذكر، وتنصرون لجماعة الذكور المخاطبين. نعم. وثلاثة للمخاطبة، ففي الماضي أقول نصرتي للمفردة المؤنثة المخاطبة، ونصرتما للمثنى المؤنث المخاطب، هذه يشترك فيها المثنى المذكر والمثنى المؤنث. أقول للمؤنثتين نصرتما وأقول للمذكرين نصرتما، هنا اشتركتا. وأما جماعة الإناث المخاطبات أقول نصرتن، هذا بالفعل الماضي. أما بالفعل المضارع أقول للمخاطبة المفردة المؤنثة تنصرين، وللمثنى تنصران، وللجماعة الإناث تنصرنا. نعم. الآن بدأ بتصريف السالم والمهموز، هل يأتي على طريقة واحدة أم يوجد هناك استثناءات أو شذوذات؟ يقول يتصرف السالم، السالم يعني سالم من الهمز، لا يوجد فيه همز لا في فائه ولا في عينه ولا في لامه. مثلا لو قلت أخذ يكون مهموز الفاء، لو قلت مثلا سأل يكون مهموز العين، ولو قلت قرأ يكون مهموز اللام. الآن هو سالم من الهمز، وسالم أيضا من حروف العلة، يعني مثل نصر لا يوجد لا في فائه ولا في عينه ولا في لامه حرف من حروف العلة. فالسالم والمهموز، المهموز كما قلنا هو ما كان مهموز الفاء أو العين أو اللام. قال إذا كان الفعل سالما أو مهموزا يتصرف من الأفعال الثلاثة بلا تغيير فيهما. فمثلا في السالم ماذا أقول؟ أقول علم، إذن هذا سالم من الهمز وسالم من حروف العلة، حتى سالم من التضعيف. فالسالم مثل علم، يعلم، اعلم. لاحظنا الماضي والمضارع والأمر حافظنا فيها على العين واللام والميم، إذن لا تغيير فيه. نعم. قال يتصرف السالم والمهموز من الأفعال الثلاثة ماضي والمضارع والأمر بلا تغيير فيهما. نعم. إلا الأمر من أخذ وأكل وسل وإسأل. يعني أنا ضربت مثالا على السالم، كيف المهموز أيضا لا يحصل فيه أي تغيير؟ يقول بلا تغيير، مثل جأر أي رفع صوته، جأر هذا مهموز العين. لاحظوا سنحافظ على الجيم والهمزة والراء في الماضي والمضارع والأمر. أقول بالمضارع يجأر، الجيم والهمزة والراء تمام كلها مذكورة. اجأر أيضا حافظنا على الجيم والهمزة والراء في الأمر والماضي والمضارع. يقول هنا في استثناء عندي ثلاثة أفعال، هي أخذ مهموز الفاء وأكل وأمر كلها مهموزة الفاء، فقد جاء بحذف الهمزة. يعني مثلا لما أقول في الأمر نعم من أخذ أقول خذ، لا أقول أخذ، خذ، حذفت الهمزة. وفي أكل أقول كل، وفي أمر أقول مر، إذن حذفت هنا فاء الكلمة التي هي الهمزة. هذا في الأمر من المهموز، مهموز الفاء تحذف في حالة الأمر فقط. قال وإلا المهموز الأول، المهموز الأول مثل أخذ مثلا. في المضارع أقول آخذ، المسند إلى الواحد المتكلم، أليس آخذ أنا مفرد متكلم؟ نعم. قال فإن همزته الثانية تنقلب مدة، تمام، لأنه أصلها أخذ مبدوء بالهمزة في الماضي، فلما أحوله إلى المضارع أدخل عليه همزة المضارعة فتصبح أأخذ، أأخذ، لكني هل أقول أأخذ أم أقول آخذ؟ أقول آخذ، إذن قلبت الهمزة الثانية إلى ألف، إلى ألف، آخذ حرف مد. قال فإن همزته الثانية تنقلب مدة، الأولى لفظتها همزة والهمزة الثانية مددتها. قال وإلا المهموز الأول في المضارع المسند إلى الواحد المتكلم، وإلا المهموز هذا هو الذي كنا نتحدث عنه الآن، فإن همزته الثانية تنقلب مدة، مثل آخذ وآنف وآمر وآتي وآمن، كلها أصلها أخذ أنف أمر أتى أمن، كلها كانت مهموزة الفاء. في المضارع تنقلب لما أدخل همزة المضارعة على همزة الفعل الماضي، نعم يصبح عندي همزتان، فالهمزة الثانية عندما أسند هذا الفعل لنفسي، نعم، فأقول بدل أن أقول أأخذ أو أأنف أو أأمر أقول أأخذ أأنف أأمر آتي آمن، هكذا. قال وأيضا الأمر من المهموز الأول، الأمر من المهموز الأول، مثلا عندي فعل أميلة أميلة، نعم هذا مهموز حرف الفاء الأول، حرف الأول مهموز. قال هذا أيضا استثنيناه من القاعدة، فلا يحافظ على الأحرف الثلاثة كما ذكرنا في البداية. قال يقول هنا إن نطق به ابتداء فإن همزته تنقلب واوا إن ضم ما قبلها، مثل أنا آمر واحد بأن يتأمل، مثلا أقول له من الأمل أقول له أؤمل، تمام، فيه همزتان أؤمل هكذا، أم نقلب الهمزة الثانية إلى واو، يقول لك هو وإلا الأمر من المهموز الأول إن نطق به ابتداء فإن همزته تنقلب واوا، إذن أقول له أومل بدل أؤمل، أومل أومل يا زهير الخيرة، يعني تأمل الخير، يعني يقول أملي أن أحصل على كذا، نعم قال له أومل يا زهير الخير. ويا أن انكسر ما قبلها، إذن لما يضم قبل ما قبل الهمزة، نعم في فعل الأمر أقلب الهمزة الثانية إلى واو، وإن كسر ما قبلها أقلبها إلى ياء، مثل إيتي أصلها إئتي إئتي، فهل الهمزة الأولى مكسورة؟ إذن الهمزة الثانية لا أقلبها واوا مثل أومل، بل أقلبها إلى ياء لأن ما قبلها كسرة، نعم، والانتقال من الكسرة إلى الياء هذا هو المناسب، أما انتقال من ضمة إلى ياء هذا غير مناسب. تقول إيتي يا أسامة المعروف، أي أعطي أعطي المعروف، إيتي يا زهير أو يا أسامة المعروف، فإن نطق به موصولا يعني وصلت هذا الفعل بكلام سبق، قال إن نطق به موصولا بما قبله ثبتت همزته على حالها، مثل يا زهير أمل يا زهير أمل الخيرة يا زهير أمل، لاحظ الهمزة الأولى صارت همزة وصل والهمزة الثانية بقيت همزة على الواو، نعم يا زهير أمل، لإذن لا تقلب الثانية إلى واو، بينما لما بدأنا فيها ولم نصلها بما قبلها قلنا أمل قلبنا الثانية إلى واو، لأن ما قبلها ضمة ولو كان قبلها كسرة لقلبناها إلى ياء مثل إيتي. أما عند الوصل بكلام سبق فإن الهمزة الثانية تبقى همزة، فأقول يا زهير أمل، نعم، والأولى صارت همزة وصل. ويا أسامة ائت المعروفة، لاحظ الأولى صارت همزة وصل والثانية رجعت همزة بعد أن كنا لما بدأنا بها قلبناها إلى ياء في ائتي ائتي، قلنا ائتي صارت الآن يا أسامة ائتي، الأولى همزة وصل صارت والثانية بقيت همزة. وأما في المضارع من رأى كذلك نحذف الهمزة، فهنا يقول والمضارع من رأى نقول يرى ولا نقول يرأى، نحذف الهمزة. إذن لما يكون الفعل الماضي مهموز العين مثل رأى، لما أجعلها فعل مضارع لا أقول يرأى أقول يرى، أحذف الهمزة. والأمر منه أيضا لا يحافظ على الحروف بل يقال را را را مفتوحة، هذا فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. را را فعل أمر. نحو هي أصلها را، يعني هذا فعل أمر مبني على الألف المحذوفة. نعم را. نحو را البدرة، يعني انظر إلى البدر را. فإن وقفت عليه هذا الفعل فعل الأمر لا تقول را، لا تقول إذا وقفت عليه ر ر، لا يجب أن تدخل عليه هاء السكت، تقول ره ره. نعم تلحق به هاء السكت لأنه حرف الواحد لا ينطق به ساكنا بحيث نقف عليه بالسكون لا يمكن، ولذلك ندخل عليه هاء السكت. الآن ننتقل إلى تصريف المضاعف. المضاعف هو ما كان عينه مشددا أو لامه، نعم هذا يقال له مضاعفا. فلاحظوا مثل مد مثلا، قال عندما أنا أصرف المضاعف أفك التضعيف عندما أسنده إلى الضمائر الرفع، إلى ضمائر الرفع المتحركة. مثلا مد لما أسندها إلى ضمير رفع متحرك أقول مددت. نعم أفك إدغام الدال التي هي مضاعفة يعني ثلاثي مضاعف، أقول مددت ومددت ومددنا ومددنا، النسوة مددنا ويمددنا وأمددنا. في كل التصريفات لما أسندت المضاعف إلى لما أسندته إلى ضمائر الرفع المتحركة يجب أن أفك هذا الإدغام أو هذا التضعيف. ففي الأول أقول مددت، فالتاء هي الفاعل، ومددت التاء أيضا فاعل، ومددنا نا هي الفاعل، ومددنا النسوة مددنا نون النسوة هي الفاعل، ويمددنا كذلك نون النسوة هي ضمير رفع المتحرك فاعل، وامددنا النون نون النسوة أيضا هي الفاعل. قال ويجوز فيه أي المضاعف إن كان فعل أمر للواحد، فعل أمر للواحد يعني مدة مدة يا زيد، إن كان فعل أمر للواحد أو كان مضارعا مقترنا بلام الأمر مثل ليمد ليمد. تمام. وقال مسندا أيضا إلى الواحد، قال هنا يجوز فيه أن يقال مد وليمد، يعني لا أفك التضعيف، يجوز أن أبقي التضعيف في هاتين الحالتين إن كان فعل أمر للواحد أو مضارعا مقترنا بلام الأمر أيضا مسندا للواحد، فمد أنت للواحد، وليمد هو أي أيضا للواحد. لاحظوا في فعل الأمر وفي فعل المضارع لم نفك ذلك الإدغام. نعم قال تقول مد وليمد بالتشديد. ويقال فيها أمدد وليمدد بفكه، إذن يجوز فيها الوجهان، إذا قلت أمدد أو ليمدد تكون على القاعدة، وإذا قلت مد أو ليمد تكون خرجت عن أصل القاعدة عن أصل القاعدة. نعم إذن بفعل الأمر الذي يسند إلى الواحد المخاطب أو إلى إذا كان فعلا مضارعا للغائب ليمد أي هو. نعم إذا كان مضارعا مقترنا بلام الأمر يعني ليمد مثلا واحد تريد منه أن تطلب منه أن يمد شيئا تقول ليمد، تتوجه إلى غيره تقول له يعني كأنك تقول له فلان ليمد كذا، أي قل له ليمد كذا. نعم، إذا كان للأمر الواحد أو كان فعلا مضارعا مقترنا بلام الأمر يصح فيها أفك التضعيف، ويصح فيهما التضعيف. فإن شئت قل مد في الأمر وليمد في المضارع بدون فك الإدغام، وإن شئت فك الإدغام وقل أمدد، هذا أيضا للمفرد أمر المفرد الواحد، أو ليمدد بالمضارع ليمدد، إذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، هكذا نفكه. الآن ننتقل إلى المثال. المثال هو ما كان معتل الفاء، معتل الفاء، مثل وعد، وكذا، يسر، يا هذا حرف علة، ووعد هذا حرف علة. قال يتصرف المثال الواوي مثل وعد المكسور العين في المضارع، مكسور العين في المضارع يعني مثل وجد يجد، يجد الجيم هي عين الكلمة جاءت بالمضارع مكسورة لكن بالماضي مفتوح العين، وجد يجد. يتصرف المثال الواوي، مثال يعني الحرف الأول الذي يقابل الفاء هو حرف علة، وهو واو حصرا أن يكون واويا، واوي المكسور العين في المضارع كما أقول وجد يجد مكسور العين. أما مثلا وعد يوعد أيضا مكسور العين، وعد يوعد يعد أقول نعم. أما لو قلت وضع يضع، يضع هنا مكسور العين في وعد مفتوح العين في الماضي وفي المضارع نعم. إذن هو ماذا شرط في المثال؟ قال أولا أن يكون الحرف الأول حرف واو وهو مكسور العين في المضارع مثل وجد يجد ووعد يعد، والمفتوحها في الماضي والمضارع أيضا له نفس الحكم، كيف يكون العين مفتوحة في الماضي وفي المضارع مثل وضع ويوضع، أقول يضع وضع يضع، إذن مفتوح العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع. وضع الضاد هي العين، لاحظ وضع وضع، وفي المضارع مفتوحة يضع يضع، إذن الضاد عين الكلمة مفتوحة في الماضي وفي المضارع. إذن يحكمهما حكم واحد إذا كان الماضي مفتوحا والمضارع إما مكسورا وإما عين المضارع يعني مكسورة أو مفتوحة. قال بحذف واوه في جميع تصاريف المضارع والأمر، لم يذكر الماضي، الماضي تبقى أقول وعد وضع وجد، إذن موجودة فيها الواو في الماضي. أما في المضارع وفي الأمر لازم تحذف هذه الواو، مثلا أقول ورث يرث، ورث ورث يرث، طيب ورث موجود الواو. أما في المضارع لاحظوا لا أقول يورث أحذف الواو أقول يرث، وإذا أردت أن آمر أيضا أحذف الواو أقول رث رث نعم. ووعد يعد في المضارع لا أقول يوعد أحذف الواو أقول يعد، وفي الأمر أقول عد أيضا أحذف الواو. وفي وضع يضع هذا مفتوح العين في الماضي والمضارع أيضا له نفس الحكم، أحذف الواو في المضارع والأمر، أقول في وضع أقول يضع ولا أقول يوضع، وكذلك في الأمر أقول ضع ولا أقول اوضع. ويهب أقول فيها في وهب، هذا وهب يهب أيضا مفتوح العين في الماضي وفي المضارع نعم، وهو مثال أي معتل الحرف الأول الفاء نعم، إذا كان معتل الفاء وهو واوي مثل وهب يهب. ففي هذه الحالة في الأمر وفي المضارع أحذف الواو أقول يهب ولا أقول يوهب، وأقول في الأمر هب ولا أقول اوهب. أما المثال اليائي، انتهينا من المثال الواوي ننتقل إلى المثال اليائي، يعني حرف الأول منه يا، مثل يا سارة يا سارة. قال أما المثال اليائي فيتصرف كالسالم، يتصرف كالسالم يعني لا يتغير منه شيء، لا يتغير منه شيء. قال مثل يسر ييسر أيسر. لاحظنا حافظنا على الأحرف الثلاثة الياء والسين والراء في الماضي والمضارع والأمر، إذن كالسالم مثل نصر ينصر أنصر. نعم مثل السالم. وكذا المثال الواوي المكسور العين في الماضي المفتوحها في المضارع. نأخذ مثال مثلا وجيلة، هذا مكسور العين في الماضي، في المضارع يوجل مفتوح العين في المضارع. إذن المثال الواوي المكسور العين في الماضي المفتوح في المضارع له نفس الحكم، نحافظ على الواو حرف العلة نحافظ عليه في الماضي والمضارع. يقول فلا تحذف الواو من مضارعه فتقول وجل يوجل، وتقول وسخ يوسخ. تمام. إذن فلا تحذف الواو من مضارعه، تقول يوجل. طيب وفي الأمر هل تحذف؟ قال ولا من أمره تحذف، لكنها تنقلب في الأمر ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة. فمثل تأمر أنت من وجل يوجل تقول إيجل إيجل، قلبنا الواو ياء. نعم يعني لم نحذفها لكن قلبناها ياء بسبب الكسرة قبلها، الانتقال من كسرة إلى الياء هو المناسب. أما لو كان مضمومة لا يكون الأمر كذلك. والأصل إوجل إوجل، قلنا إيجل بسبب الكسرة قلبنا الواو ياء. قال إلا إن ضم ما قبلها بأن وقعت في درج الكلام بعد حرف مضموم فإنها تكتب ياء ولكنها تلفظ واوا، وهذا نادر في العربية جدا أن نكتبها ياء ونلفظها واو. نحو يا فلان إيجل يا فلان يا فلان. لاحظ إيجل هذا حقيقة مكتوبة هكذا، لكن هل نلفظها إيجل ولا نلفظها إوجل؟ يا فلان أوجل يا فلان أوجل. نعم إذن تكتب إيجل ونلفظها أوجل، يا فلان أوجل. ولماذا؟ لأن همزة الوصل من أوجل سبقت بضمة على النون بيا فلان يا فلان أوجل، نكتبها إيجل ونلفظها أوجل. نعم يا فلان أوجل. نعم وشذ من ذلك يعني المثال الواوي المكسور العين في الماضي والمفتوحة في المضارع. قلنا لا تحذف الواو، أقول وجل يوجل هكذا في المضارع. قال في عندنا هناك كلمات شذت، وشذ من ذلك لاحظ وطئ يوطأ يوطأ. إذن مكسور العين وهي الطاء هنا في الماضي وطئ، ومفتوحة في المضارع يوطأ. مر معنا قبل ثلاثة أسطر فقط أننا نحافظ على الواو، أقول وجل يوجل في المضارع، لكن هنا لا يحافظ على الواو في وطئ، لا أقول يوطأ أقول وطئ الشيء يطأه، لا أقول يوطأه أحذف، مع أن القاعدة تقول ينبغي أن نحافظ على الواو مثل وجل يوجل، طالما مكسور العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع لازم نحافظ عليها في المضارع، لكن هنا لم نحافظ عليها. نعم لذلك قلنا شاذة. ومثلها وسعني الأمر يسعني، أيضا وسع يوسع، مكسورة العين في الماضي ومفتوحة في المضارع، كان الأصل أن نحافظ على الواو لكن هذه شذة فحذفناها في المضارع فقلنا وسعني الأمر يسعني ولم نقل يوسعني. والأمر منهما من وطئ ووسع نقول طأ وسع، سع لا أقول اوسع أو اوطأ، سع وط، هذا الأمر بحذف الواو في المضارع إذن. والأمر في المضارع قلنا يطأ، وفي الأمر قلنا طأ، لم نقل يوطأ أو إوطأ في الأمر. الآن تصريف الأجواف. الأجواف تعريفه هو ما جاء فيه عين الكلمة حرف علة، مثل قال أو باع، أصلها قاول بايع، قلبت الواو والياء إلى ألف فصارت قال وباع. إذن فعل، قاول الواو تقابل العين، إذن عين الكلمة إذا كانت حرف علة نسمي هذا الفعل أجوف، نسميه أجوف. يقول في الأجواف: يتصرف الأجوف بحذف حرف العلة مع ضمائر الرفع المتحركة. قال لماذا؟ قال للتخلص من الساكنين، مثل قلت، أصلها قال، هل تقول قالت؟ قلت، اللام ساكنة، والألف قبلها لو أبقينا عليها في قال كانت ساكنة، فيلتقي ساكنان، هذا لا يصح، فيجب أن تحذف حرف العلة من المضاعف، فتقول قلت ولا تقول قالت. وكذلك تقول قلنا ولا تقول قالنا، وتقول قلتم ولا تقول قالتم، نعم، وتقولنا وقلنا، هكذا بالفعل المفرد قلت والجماعة قلنا للمتكلمين، وقلتم للمخاطبين، وتقولنا للمخاطبات، وقلنا للمخاطبات، فيها كلها كما نلاحظ عند إسناد الفعل الأجوف إلى تاء الفاعل المتحركة، فإننا نحذف هذا الحرف عين الكلمة الذي هو حرف علة. وفي الأمر المفرد المخاطب تقول قل وبيع، قل وبيع، لا تقول قول وبيع، فيلتقي ساكنان، لأنه آخر الأمر يكون مجزوما، فإذا كان قبله حرف مد يلتقي ساكنان. وإذا أسند الماضي الأجوف الثلاثي المجرد إلى ضمائر الرفع المتحركة، قال ضم أوله إذا كان أجوف واويا، من باب فعل يفعل، يعني عينه في الماضي مفتوحة ومضمومة في المضارع، مثل قال يقول، أصلها قاول يقول، فعل يفعل، إذا تحققت فيها الشروط. فلما أسند قال إلى تاء الفعل المتحركة أقول قلت، قلت، ماذا صنعت أنا هنا؟ يقول لك إذا أسند الماضي الأجوف وهي قال الثلاثي، نعم قال ثلاثي المجرد، نعم مجرد قال ما فيه أي حرف زائد، أسندنا إلى ضمائر الرفع المتحركة وهي التاء، قال ضم أوله إن كان أجوف واويا، طبعا قال أصلها قول أجوف واوي، فأنا لما أسنده إلى ضمير الرفع المتحرك يجب أن أضم فاء الكلمة أي حرف القاف من قال، فأقول قلت، والنساء قلنا، في الأول أسندت الفعل لتاء الفاعل المتحركة، وفي الثاني أسندت الفاعل إلى نون النسوة، وقد ضممت فاء الكلمة وهو حرف القاف في الموضعين قلت وقلنا، نعم. وكسر إن كان أجوف يائيا، لاحظ لما كان قاولا هذا الأجوف واوي، أما لو كان يائيا مثل بايع صارت باعة، قال نكسر الحرف الأول، فلا أقول بعت، أقول بعت، بعت من بايع، نعم بعت، والنساء بعنا، لاحظ نكسر الحرف الأول. أو كان أجوف واويا من باب فعل يفعل، إذا كان باب فعل مكسور العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع، نعم أيضا أكسر الحرف الأول عند إسناد هذا الفعل الأجوف الواوي إلى تاء الفاعل متحركة أو نون النسوة، يعني عندما نسنده إلى ضمائر الرفع. تقول خفت، لأن هذا واوي خوف يخوف، لكنه هذا أجوف واوي، أجوف واوي من باب فعل خويفة يخوف، فعل يفعل. أيضا عندما أسند هذا الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة وإن كان واويا أكسر الحرف الأول، فأقول خفت، والنساء خفنا، تمام، أصله خوف، خوف يخوف، مكسور العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع، ولو كان واويا عند إسناده إلى ضمائر الرفع نكسر كليا أي مثل بعت وبعنا، خفت وخفنا. قال فإذا بنيت ذلك للمجهول، يعني ذلك إشارة إلى الأجوف الواوي أو اليائي، قلنا إذا كان واويا من باب فعل يفعل، نعم، مثل قول يقول، قول يقول، قال يقول، بالإعلال يعني بقلب الياء الواوية ألفا، قول إذا تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت ألفا فتصبح قال. طيب هذا الفعل أنا أريد أن أجعله مبنيا للمجهول، قلنا إذا كان فعل يفعل قول يقول يجب عند إسناده لضمائر الرفع المتحركة أن أضم الحرف الأول فأقول قل، نعم قلت، نعم وقلنا بضمها، وإذا كان يائيا أكسر أقول بعت وبعنا، تمام. قال لما أبنيه للمجهول أعكس ما كان مضموما أكسره وما كان مكسورا أضمه، فبعت أنا عندما أريد أن أجعله مبنيا للمجهول، هلا بعت أنا أبيع شيئا، أما بعت أي هناك أحد باعني، مثلا أنا عبد له فهو يبيعني أقول بعت، أصلها بيعت هكذا. بعت لما كسرت أنا لما أقول بعت، بعت لما أريد أن أجعلها مبنيا للمجهول أعكس. طيب بعت أنا أبيع، بعت أحد باعني، تمام، فأقول بعت، أو نعم واحد باعني يعني سيد باع عبده فيقول العبد بعت أي باعني سيدي، هذا مبني للمجهول. فبعت أعربها فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل. أما لو كان أصله واوي أقول في المبني للمعلوم قل، قل أضم الحرف الأول قل، وقلت وقلنا، نعم أضمها، لكن إن أردت أن أجعلها مبنية للمجهول أكسرها فأقول قلت، ونعم قلت هكذا، كأنه يقول قولت هكذا مبني للمجهول. إذن ما كان مضموم الحرف الأول أكسره، إذا كان مضموما نعم أو إذا كان مكسورا لما أبنيه للمجهول المضموم أكسره والمكسور أضمه. فمثلا أقول بعت وبعنا لأنه أصله يائي، هذا أجواف يائي، فأقول بعت أكسر ما قبله الحرف الأول أكسره بعت. طيب بعت أنا هذا مبني للمعلوم فعل وفاعل، فعل ماضي والتاء فاعل. فإذا أردت أن أجعله مبنيا للمجهول أقول بعت، الكسرة أجعلها ضمة. طيب وفي قلت، قلت هي بأصلها مضمومة، لما أريد أن أجعلها مبنية للمجهول أكسرها أقول قلت، فقلت فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل. يقول هنا فائدة صيغة الماضي والأمر الأجوفين المسندين إلى نون النسوة واحدة، تقول النساء قلنا، قلنا صيغة الماضي والأمر، لا لاحظ قلنا فعل ماضي وقلنا فعل أمر، إذن اشترك الماضي والأمر بصيغة واحدة عند إسناد الفعل الأجوف، نعم، إلى نون النسوة. يقول صيغة الماضي والأمر الأجوفين المسندين إلى نون النسوة حصرا إذا كانت واحدة، نون النسوة نعم، يكون الماضي صيغة الماضي وصيغة الأمر واحدة، فأقول قلنا، قلنا فعل ماضي وقلنا فعل أمر. قال كيف نفرق بينهما؟ قال السياق هو الذي يفرق بينهما، فلو قلت النساء قلنا هذا ظاهر أنه فعل ماضي، قلنا فعل ماض مبني على الفتح وسكن لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وإذا أردت أن أجعله أمرا أقول نساء، يا نساء قلنا، إذن السياق دل على أنك تأمرهن بأن يقلن وبعنا، فماذا أعرب قلنا وبعنا؟ هذا فعل أمر مبني على السكون الظاهرة في آخره، والنون نون النسوة، وبعنا نفسها لا لم يتغير شيء. قال لكن الأصل فيهما مختلف، يقول إلا أن أصلهما في الماضي قالنا وباعنا، فحذفنا الألف في الماضي فصارت قلنا وبعنا. وأصلهما في الأمر ليس قالنا وباعنا، أصلها قولنا وبيعنا هكذا. إذن في الأصل في فرق بينهما، حذفنا الواو في قولنا فصارت قلنا حتى لا يلتقي ساكنان، وحذفنا الياء في بيعنا أيضا حتى لا يلتقي ساكنان. انتهينا من تصريف الأجوف، الآن ننتقل إلى تصريف الناقص. ما هو تعريف الناقص؟ الناقص هو ما كانت لامه حرف علة، مثل دعا، طوى، عفوا طوى هذا لفيف، أقول دعا، سعى مثلا، رمى، هذا ما كان آخره حرف علة هذا يسمى ناقصا. كيف يتصرف الفعل الناقص؟ يقول يتصرف الناقص بحذف آخره، لو كان ألفا نحذفه، أو كان ياء مثل رضي أيضا نحذفه. متى؟ إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، تمام؟ فرمى الآن أسندها إلى واو الجماعة، أحذف الألف أقول رموا، لكن أبقي الفتحة قبلها لتدل على الألف المحذوفة، لا يصح أن أقول رموا رموا، سعى سعوا، بينما لو قلت نصر أقول نصروا لا أقول نصروا. نعم، ليه؟ لأنه لا يوجد ألف محذوفة نبقي الفتحة قبلها للدليل عليها. رضوا أصلها رضيوا، حذفنا الياء فقط نحذف الياء. نعم، تمام، فقط المنتهي بالألف، كان منتهي بالألف لأنه قلنا الفتحة دليل على الألف، أما لا يصح تكون الفتحة دليل على الياء. نعم، قال نقول رموا رموا ورضوا، عفوا رموا ورضوا رضوا. نعم، ويرمون ويرضون، يرمون بالمضارع يرمون، تمام، لأن هنا أسندناها إلى صحيح واو الجماعة، لكن لا تقول يرمون يرمون. أما في الماضي نقول رموا ورموا فيما كان آخره ألفا، وإن كان آخره ياء أقول رضوا، لا أفتح ما قبلها لأن الفتحة لا تكون دليلا على الياء، إنما تكون دليلا على الألف. أما إذا لم يكن ماضيا بل كان مضارعا يعكس الأمر، ما كان آخره ألف أضمه، وما كان آخره ياء أفتحه، أقول يرمون ويرضون، وارموا وارضوا، وترمين وترضين، وارمي وارضي، هكذا بحذف أليفه في الماضي. هو الآن لا يتكلم على الحركة ما هي، فقط أراد أن يقول في التصريف عندما يكون عندي فعلا ناقصا، نعم يكون عندي فعل ناقص يجب حذف هذا الحرف عند إسناده إلى واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة، فقط هو يريد أنه أن نحذف هذا الحرف الذي هو يعتبر حرف علة مقابل اللام في فعل. يقول له بعدها وبحذف ألفه في الماضي مع تاء التأنيث، رمى أقول رمت، أين الألف؟ حذفت، يجب حذفها مع تاء التأنيث. طيب، ولو كانت للمثنى المؤنثتين المثنيتين أقول رمتا رمتا. إذن أيضا رما، لا أقول رماتا رماتا، أيضا حذفت الأليف. طيب دعا أقول دعات، وأقول دعتا، في الموضعين حذفت أيضا الأليف عند إسناد الفعل الماضي إلى تاء التأنيث، دعت ودعتا. وبقلبها أي الألف ياء مع ضمير الغائبين، مع ضمير الغائبين نقلب الألف ياء، وضمائر الرفع المتحركة كذلك نقلب الألف ياء، مثل سعيا أصلها سعى، لما أسندت هذا الفعل إلى ضمير الغائبين سعيا، هما سعيا، الزيدان سعيا، إذن ماذا صنعت؟ الألف قلبتها ياء. وفي ضمائر الرفع المتحركة أيضا أقول سعيت وسعينا نحن وسعينا النسوة ويسعينا وسعينا في الأمر، نعم كلها قلبنا الألف فيها إلى ياء. إذن عندنا الناقص إذا انتهى بالألف نقلبها ياء عند إسناده إلى ضمير الغائبين وضمائر الرفع المتحركة، إلا إذا كانت ثالثة وأصلها الواو فتنقلب واوا مع هذه الضمائر، مثلا دعا، دعا هذا ناقص لأنه معتل اللام، وأصلها دعوة إذن واوية، أصلها حرف واو، في هذه الحالة عند الإسناد أنا أعيدها إلى أصلها، فدعا أقول دعا تنقلب إلى واو، هذه ليس قلب، هذا حقيقة إنما رد للأصل، هذا رد للأصل، أما التعبير بتنقلب واوا هذا غير دقيق لأنه أصلها واو، إذن ردت لأصلها، أقول دعوا ودعوت ودعونا ودعونا النسوة دعونا، إذن ردت الألف إلى أصلها الواو عند الإسناد إلى هذه الضمائر. مثنى نعم، دعا دعتا نحذف الواو دعتا، نعم. ثم إن كان المحذوف ألفا يبقى ما قبل واو الجماعة، ثم إن كان المحذوف ألفا يبقى ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة مفتوحا، إذن نعيد نقول ثم إن كان المحذوف ألفا مثل رمى، نقول فيها مثلا رموا رموا، ماذا أين ذهبت الألف؟ حذفت. يقول ثم إن كان المحذوف ألفا يبقى ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة مفتوحا، هذا نحن عالجناه قبل قليل وقلنا أنه هذا مو موضوع، وموضوعه سيأتي، إنما كان يتحدث هناك عن موضوع آخر، نعم إنه هل تقلب الواو أو لا تقلب بغض النظر عن الحركة التي قبلها، أما الآن سيتحدث عن الحركة التي قبل هذه الألف. فيقول هنا إن كان المحذوف ألفا يبقى ما قبل واو الجماعة، عندما نسند هذا الفعل الناقص إلى واو الجماعة يبقى ما قبلها مفتوحا للدلالة على الألف المحذوفة، فتقول في رمى رموا. طيب وفي رضي يقول يرضون يرضى يرضون، تمام، طبعا هذا إسناد إلى واو الجماعة، وارضوا وترضين وارضي، كلها ما قبل حرف العلة جاء مفتوحا سواء كان واوا أو ياء، بهذه الأحوال يفتح ما قبلها، إذن يبقى ما قبل واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة مفتوحا فقط في هذين الحالين، قبل واو الجماعة وقبل ياء المؤنث المخاطبة، فيما عداها لا، لا تكون هكذا، مثل ما قلنا يرمون يرمون وياء المخاطبة، فتقول في رمى رموا، وفي يرضى يرضون، وفي ارضى ارضينا، وارضي أنت، هكذا يبقى فتحة. طيب وإن كان المحذوف واوا إذن في الأول قال إن كان المحذوف ألفا، الآن المحذوف واوا وسيتكلم إذا كان المحذوف ياء. إذا كان المحذوف واوا قال يبقى ما قبل واو الجماعة مضموما، لماذا؟ لأن الواو يناسبها الضم قبلها، ويكسر ما قبل ياء المخاطبة للمناسبة أيضا لأن الياء يناسبها كسرة، فتقول في سروة هنا ناقص هذا لكنه واوي، ناقص واوي. ويدعو أصل هذه الواو أيضا وادعو. إذن هنا الناقص واويا، يبقى ما قبل واو الجماعة مضموما، سروة هذا للمفرد، ويدعو للمفرد، وادعو أنت للمفرد. ماذا أقول لما أسندها إلى واو الجماعة؟ أقول سروا، أضم قبل الواو سروا. أين الواو؟ هذه الواو واو الجماعة ليست واو الناقص، إذن حذفنا واو الناقص وأبقينا ما قبلها مضموما. ليه؟ لأن الواو التي هي واو الجماعة أيضا تحتاج إلى ضم قبلها، نعم، ولو كانت الواو الأصلية محذوفة. فأقول سروا. وفي يدعون أيضا أصلها يدعون، الواو الأولى هي واو يدعو والواو الثانية واو الجماعة، فيجب حذف الواو الأولى التي هي لام الكلمة لام الناقص، نعم. لماذا؟ للثقل، لأنه في ثقل أنا أحذفها لتخف، أقول يدعون وأبقي الضمة قبل الواو لأن المذكورة والمحذوفة سواء. وادعو، نعم، أصلا هذه الواو ليست واو دعا يدعو، هذه الواو واو الجماعة، أما الأصلية حذفت للثقل. وأقول للمؤنث المخاطبة تدعينا، تدعينا. قال ويكسر ما قبل ياء المؤنث المخاطبة، هذه مؤنث المخاطبة تدعينا أنت يا هندو، كسرنا ما قبل الياء، أصلها تدعوينا، تدعوينا، حذفت الواو، تمام، تدعوينا، تدعو، نعم، كانت واو وقبلها ضمة، تمام. لما حذفنا الواو جئنا بياء المخاطبة يجب أن نكسر ما قبل الواو المحذوفة لمناسبة الياء، صارت تدعينا، والأصل تدعوينا، لكن الواو يجب حذفها، نعم، وكانت الضمة تناسب الواو، الآن صار ياء بدل الواو فنكسر ما قبلها للمناسبة. ومثلها أقول ادعي، ولا أقول ادعوي، ادعوي يجب حذف الواو، نعم، وكسر ما قبل الياء للمناسبة. طيب إذا كانت حرف العلة، نعم، إيه ممكن ادعي ابتدعي يا المؤنث المخاطبة، لا، كيف نفرق بين المفرد المذكر وبين ياء المخاطبة؟ بالمخاطبة تبقي الياء وبالمفرد المذكر تحذف، تمام، نعم. أنا أقول ادعو للمذكر، ادعو أحذف الواو، أما المؤنث المخاطبة آتي بالياء أحذف الواو وآتي بالياء حتى تكون ياء مؤنثة مخاطبة لا تحذف، إذا حذفتها تكون أنت كأنك تخاطب مذكرا، تمام؟ لا، لأنه الفعل الأمر يجزم بحذف حرف العلة، هكذا يجزم بحذف حرف العلة، علامة إعراب، الحذف علامة إعراب، ما في ادعو بالواو، ادعو بالجمع، ايوه، نعم، اذا قلت ادعو هذه واو الجماعة، الواو الاصلية محذوفة، لا لا نقول، لا لا نعربها اطلاقا، نقول ادعو فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو فاعل، هكذا الإعراب، ولا نعرب الواو الأصلية. من حيث التصريف ليس الإعراب. الواو الأولى حذفت للطلب لأنه لأن أصله أمر. لا لا للثقل للثقل للثقل ادعونا ثقيلة حذفت للثقل. نعم. طيب بعدها ماذا نقول؟ وإن كان المحذوف ياء يبقى ما قبل ياء المخاطبة مكسورا ويضم قبل واو الجماعة فتقول في يرمي تقول في يرمي ورمي ترمينا. أين ياء يرمي حرف العلة؟ أين هذه الياء؟ ياء المؤنثة المخاطبة في ترمينا أصلها ترميينا. إذن حذفنا الأولى لهذا الثقال. تمام. هنا أيضا للثقال حذفت الياء وصارت ترمينا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء المؤنث المخاطبة فاعل. وارمي لاحظنا كيف كسرنا ما قبل الياء. إذن لما يكون المحذوف ياء يبقى ما قبل ياء المخاطبة مكسورا ترمينا وارمي كسرنا في الموضعين. طيب قبل واو الجماعة ترمونا وارمو نضم لمناسبة الواو نضم ولمناسبة الياء نكسر. ويبقى الفعل الناقص فيما عدا ما تقدم على حاله كل يعني الآن يعني ما يخرج عن الأصل ذكره ما لم يذكره في هذه الأفعال معناها باق على الأصل لا يحذف منه شيئا شيء كالصحيح مثل نصر ينصر أنصر لا يعني يحذف شيء من الحروف الأصلية. هذا الذي أراده هنا. ويبقى الفعل الناقص فيما عدا ما تقدم على حاله نحو سروت. ها سروة سروة ناقص لم يذكر الكلام حول هذا الموضوع ما كان منتهيا بواو تكلم على المنتهي بياء ومنتهي بألف وذكر أحواله فسكت عن المنتهي بالواو فيقول هنا لا يوجد بعد الواو واو جماعة ولا ياء مخاطبة. ورضيت كما تقول نصرت رضيت نصرت. والنساء يدعون ويرمين أيضا هنا لم يسند الناقص إلى واو جماعة لأنه الكلام الأول كان يقول إن كان آخر الناقص ألف لكن كان مسند إلى واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. ولما تكلم عن الواو كذلك مسند إلى واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. طيب لما كان ياء أيضا يقول لك ما يكسر ما قبل ياء المخاطبة يضم قبل واو الجماعة. إذن الإسناد في الأحوال الثلاثة في الناقص يكون إلى واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. ننظر الآن فيما خرج عن الإسناد إلى واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة ننظر إليها نجد أنه اختلف الوضع تماما. ففي سروة هذا ناقص تقول سروت. هل غيرت حذفت شيء؟ لم أغير شيء إطلاقا. بينما عندما أسند إلى واو الجماعة حذفت الواو لما أسند إلى ياء المؤنث المخاطب حذفت الواو أيضا. الآن لم يسند لا إلى واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة إذن خرج عما تقدم فبقيت الواو فبقيت الواو. هكذا الظاهر. لا لا صحيح هذا الصحيح ساروت لأنه هي مو سراوة هي ساروة هي في الأصل ساروة مضمومة الراء فلا نغير فيها شيء. تمام. تقول ساروت صحيحة لأنها أصلها ساروة وليس سراوة. تمام. تبقى ساروت صحيح. ورضيت إذن لا الياء حذفناها ولا الواو. لماذا؟ لأنه خرج عن الشرط المتقدم وهو أن يسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة. والنساء يدعون ويرمين هل أسند إلى ياء المؤنث المخاطبة أو واو الجماعة؟ أيضا لم يسند ولذلك بقيت الواو وبقيت الياء. تمام. ماذا نعرب يدعون؟ مرفوع بثبوت النون ولا مرفوع هذا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، بدليل يرمينا بعدها فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وهذه الواو هي الواو من أصل الفعل وليست واو جماعة. يدعون النسوة يدعون إلا أن يعفون، يعفون هذه من أصل الكلمة عافا يعفو. إذن الواو من أصل الكلمة، لذلك لا نعربها واو الجماعة فاعل. أين الفاعل؟ نون النسوة. نعم، إذن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. ويرمينا مثلها تماما، الياء هذه من رمى يرمي من أصل الكلمة، ونون النسوة هي الفاعل وهو مبني على السكون. ننتقل الآن إلى تصريف اللفيف. ننتقل إلى تصريف اللفيف. اللفيف يكون إما مفروقا وإما مقرونا. المقرون يكون اللام والعين من جنس من حروف العلة مثل طوى، أما المفروق تكون فاء الكلمة ولام الكلمة من حروف العلة مثل وعى وعى. طيب نتكلم الآن عن اللفيف. يتصرف اللفيف المقرون، إذن نضرب صفحا عن اللفيف المفروق. المقرون كالناقص، حكمه حكم الناقص، معناتها ماذا نصنع؟ الناقص الحرف الأخير حرف علة، لما أسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة حذفناه، إذن هنا الحرف الأخير نحذفه مثل الناقص. تمام؟ قال مثل طوو طوى، ماذا حذفنا؟ حذفنا الحرف الأخير الذي هو يقابل الحرف الأخير في الناقص، أما العين اللي هي الواو ما تعرضنا لها، لأنه هو يقول كالناقص. كما تقول في رمى رموا، تقول في طوى طووا. تمام؟ إذن الواو التي هي عين الكلمة بقيت، تمام، لأنها في الناقص تبقى عين الكلمة، لكن في الناقص حرف صحيح، بينما في اللفيف تكون حرف علة، هذا الفرق. أما ما يقابل حرف العلة في الناقص فيما هو لفيف مقرون، اللام آخر حرف يقابل آخر حرف الناقص، كما يحذف هناك يحذف هنا. تمام؟ ما نقول طواو نبقي الألف بل نحذفها، طوى نحذف الألف كالناقص. ولما نسند إلى واو الجماعة نضم ما قبله، ما قبل الحرف المحذوف. تمام؟ أقول يطوون، الواو الأولى هي عين الكلمة في طوى، والواو الثانية واو الجماعة، أين واو ألف طوى؟ حذفناها كالناقص تماما. كما أقول رمى يرمون، أقول طوى يطوون، إذن كالناقص تماما، إذا والألف محذوفة. وأقول أطوو أطوو، كما أقول أرمو تماما، حذفنا ماذا؟ الألف التي هي لام الكلمة. وتطوينا تطوينا، الواو هي عين الكلمة، والياء ياء المؤنث المخاطبة، أين الألف في طوى؟ محذوفة. تطوينا إذن لما تسند إلى واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة تحذف، أيضا هنا تحذف. وطوت وطوتا، طوت أين الألف؟ ألف ساكنة، والتاء للتأنيث عند إسنادها إلى تاء التأنيث، التاء تكون ساكنة، فيلتقي ساكنان فيجب حذف الألف، فلا أقول طوات طوت. وطوتا أيضا هنا أسندناها إلى إيش؟ أيضا تاء التأنيث، لكن للمثنى نضيف إلى تاء التأنيث ألف، والأصل طوت التاء ساكنة، لما دخلت الألف لا يمكن أن تنتقل من سكون إلى ألف ساكنة، فحركنا التاء بالفتحة، فهي تاء تأنيث هذه طوتا، لكن للمثنى. تمام؟ وطويت للمفرد المخاطب، تاء تاء الفاعل المتحركة، وطوينا ضمير نون أيضا من ضمائر الرفع، تمام، المتحركة. لا، ليس على الأصل. يقول لك يتصرف كالناقص. نعم، طوت حذفة، وطوت حذفة. طيب طويت، طوينا، طوينهن، طوينا بطوينا قلبت، كأنه قلبت الألف ياء، قلبت الألف ياء. نعم تبقى كما هي، لأن هذه الياء لا تقابل إلا الألف. ماذا تقابل؟ تقابل الألف، وهي من أصل الكلمة، لأننا ما أضفنا لا واو جماعة ولا ياء مؤنثة مخاطبة. صحيح، طويت ما لا يوجد مؤنثة مخاطبة، وطوينا لا يوجد مؤنثة مخاطبة، بل هذا لجماعة الإناث، جماعة الإناث. فالياء إذن هي من أصل الكلمة وكانت ألفا. ماذا كانت؟ ألفا. ويتصرف اللفيف المفروق كالمثال. اللفيف المفروق يعني فاؤه ولامه حرف علة، مثل وعى، تمام، مفروق. هذا قال يتصرف كالمثال، لماذا؟ لأن المثال الحرف الأول فاؤه حرف علة، وهنا فاؤه حرف علة، لفيف المفروق فاؤه حرف علة. إذن كما عاملنا المثال نعامل هنا اللفيف المفروق. قال باعتبار فائه، يعني لا ننظر الآن إلى اللام، ننظر إلى الفاء. إذن النظر إلى اللام كالناقص، والنظر إلى الفاء كالمثال. لو رجعنا إلى المثال نجده يقول في المثال: يتصرف المثال الواوي المكسور العين في المضارع والمفتوحها في الماضي والمضارع بحذف واوه في جميع تصاريف المضارع والأمر. تحذف هذه الواو، يعني مثلا لو أخذنا نعود إلها، نأخذ المكسور العين في المضارع، تمام، مثلا أقول وجد يجد، هاي كسرنا العين في المضارع، أصلها يوجد، نعم، وحذفنا الواو، وجد يوجد، هكذا الأصل قلنا يجد. طيب أو كان مكسور العين في الماضي، لكن والمضارع يكون مكسور العين، أقول ورث يورث، مكسور العين في الماضي وفي المضارع. في ناحية ثالثة المفتوح في الماضي والمضارع العين، مثل وضع يضع. في هذه الأحوال الثلاثة نحذف الواو، نحذف الواو في المثال. قال بحذف واوه في جميع تصاريف المضارع والأمر، مثل يرث لا أقول يورث، وبالأمر أقول رث لا أقول أورث، أيضا حذفت الواو. ويعد لا أقول يوعد، أحذف الواو. وعد لا أقول أوعد. ووضع يضع مفتوح العين في الماضي والمضارع، نعم، أيضا أقول يضع ولا أقول يوضع، وضع ولا أقول اوضع. هكذا سنتعامل الآن مع فاء اللفيف، لفيف المفروق، نفس القاعدة. يقول ويتصرف اللفيف المفروق كالمثال باعتبار فائه وكالناقص باعتبار لامه. انتهينا من الناقص باعتبار لامه. قال هنا تقول وفى، وفى. أنا الآن عندما أسنده إلى واو الجماعة، تمام، في الماضي أقول إيش؟ وفى وفوا، وفى وفوا. طيب في الماضي إذا كان مثالا مثل وعد مثلا، وعد وعى ليس وعى، نأتي به على المثال ورثة، ورثة أقول فيها ورثوا، أحافظ على الواو، أحافظ على الواو، تمام. وهنا وفى، هذا لفيف مفروق، أيضا أحافظ على الواو في الماضي وفوا. طيب بالمضارع أحذف الواو، أقول يفي ولا أقول يوفي. طيب نرجع إلى المثال، وعد بالمضارع أيضا نحذف الواو، نقول يعيد ولا نقول يوعد. إذن مثل المثال تماما. ويفون، لما أنا جئت بالمضارع مسند إلى واو الجماعة، لا أقول يوفون، يفون، أحذف الواو. طيب أرجع إلى الناقص، هذا لفيف، هذا وفى يفي يفون. طيب لو قلنا وعد يعد، ماذا أقول بالجمع؟ يعيدون، ولا أقول يوعدون، أيضا حذفت الواو، إذن مثله تماما. ويفون. وفي الأمر في حرف الفاء. طيب بالمضارع بالمثال ماذا أقول؟ أقول عد. لماذا هناك أبقيت حرفين هنا حرف واحد؟ لأنه هنا من وفى ناقص، هذا اللي فيه المفروق يشبه الناقص ويشبه المثال، لأنه لامه حرف علة. في الأمر يجب أن تحذف الألف، الأمر لما ينتهي بألف أو واو أو ياء نحذفها، فبقي على حرف واحد الواو من قبل محذوفة في المثال وفي اللي فيه في المفروق. طيب وبالأمر حذفنا الحرف الأخير أيضا، لماذا؟ لأنه في فعل الأمر إذا انتهى بحرف علة نحذفها، فصار على حرف واحد، بينما وعد آخره ليس حرف علة فتبقى الدال. فقلنا عد، وهنا قلنا في، من وفى يفي في. طيب بالمثنى أقول فيا وفو وفينا، فو للجماعة وفينا لجماعة الإناث، وفي في أنت أو في أنت للمؤنث المذكر والمؤنث المؤنث، في عفوا هاي كونها فيها ياء للمؤنث، وأما لو كان للمفرد في ذكر في في وفي وفيا وفو وفينا. كيف نعرب فو بواو الجماعة بعدها ألف؟ كيف نعربها؟ يفونا بالمضارع، يفونا بالأمر فو. لا خطأ، فعل أمر مبني على حذف النون، على حذف النون، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. يعرب دائما عندنا قاعدة تقول يعرب الأمر على ما يجزم به مضارعه، هكذا قاعدة عريضة بكل أفعال الأمر، نعيده للمضارع ثم ندخل عليه لم، ما جزم به بلم بالمضارع يبنى بالأمر على نفس ما جزم به في المضارع. تمام، مثلا أنا أقول يفونا، هذا مضارع، أجزمه أقول لم يفو، فعل مضارع مجزوم وعلام جزم حذف النون، إذن هنا يبنى على حذف النون بالأمر، أقول فو فعل أمر مبني على حذف النون. تمام. طيب فينا، فينا أنتنا كيف نعربها؟ حولها للمضارع واجزمها، يفينا، لم يفي، لم يفينا، صحيح؟ لم يفينا. إذن هنا نون النسوة هذه، صحيحة؟ هذه نون النسوة. كيف بنون النسوة؟ أنا أقول يفي، لم يفينا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه إيش؟ فعل مضارع، طالما في نون النسوة لازم يكون مبني الفعل المضارع، فعل المضارع معرب إلا إذا دخلت عليه نون النسوة فيبنى. تمام، يبنى إذا دخلت عليه نون النسوة أو نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة. يكتبن، تمام، بتقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب يكتبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لما أنا أدخل عليه لم وفيه نون النسوة أقول فعل مضارع مجزوم بلم، ولا أقول مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة؟ فعل مضارع يبنى إذا اتصلت به النسوة، لا أقول مجزوم، أقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. حفظنا هذه. طيب أنا الآن سآتي بها فعل أمر، ماذا أقول؟ فينا، فينا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة أيضا، لأنه مضارع المجزوم قلنا مبني على السكون أيضا. تمام، إذن القاعدة مضطردة في الأمر، إعراب الأمر أنه يبنى على ما يزن به مضارع، وهكذا القاعدة. هلا لو قلت أنا مثلا يكتبان، لما أزمها أقول لم يكتبا، فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والألف فاعل. طيب اكتبا كيف نعربها؟ على حسب القاعدة، فعل أمر مبني على حذف النون، تمام، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والألف تبقى فاعل هنا وهنا. إذن هذه هي القاعدة. نعم، فائدتان، فائدتان. إذن هذا اللفيف لاحظنا من حيث الفاء عملناه كالمثال، ومن حيث اللام عملناه كالناقص، تمام. فائدتان، يقول الأولى يأتي المضارع من المعتل الآخر بالواو، يأتي المضارع من المعتل الآخر بالواو بلفظ واحد لجماعتي الذكور والإناث، فتقول الرجال يدعون ويا رجال تدعون والنساء يدعون ويا نساء تدعون. هل تغير شيء بالنسبة للنساء أو للرجال؟ نفس الفعل، هي تدعون وتدعون نفسها، للرجال وللنساء التاء ما تغيرت، يدعون ويدعون للنساء وللرجال ما تغيرت أيضا، بقيت نفس الحروف. كيف نفرق بينهما؟ بالسياق، مثل ما قال النساء يدعون، كيف نعرب النساء يدعون وكيف نعرب الرجال يدعون؟ نعم نعم، تمام. والرجال يدعون رائع، رائع يا أبا محمود، رائع جدا. طيب ويا نساء تدعون، إلا أن الواو مع جماعة الذكور هي ضمير الجمع، كما أعربت أنت، قلت الواو والجماعة فاعل، تمام. بينما لام الكلمة أو قال ولام الكلمة محذوفة، ليه؟ لأنه أصلها دعا يدعو بالواو الجمع يدعون، تمام. قلنا يدعون، أين الواو يدعو؟ حذفناها. والواو مع جماعة الإناث هي لام الكلمة اتصلت بنون النسوة ولم يحذف من الفعل شيء، لذلك قلنا يدعون فعل النسوة، يدعون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ما حذفنا شيء. ليه؟ هذه الواو هي واو يدعو وليست واو الجماعة، لأنه لم نسنده إلى واو الجماعة، أسندنا إلى نون النسوة، تمام. ولم يحذف من الفعل شيء مع نون النسوة، بينما حذفت آخر يدعو، تمام، لام الكلمة عندما أسندنا إلى واو الجماعة، حتى لا نقول يدعون، قلنا يدعون، حذفنا الواو الأصلية. لماذا نحذف الواو الأصلية ولا نحذف واو الجماعة؟ والواو هناك ما هو من أصل الكلمة، عم تحذف حرف من أصل الكلمة، حرف أصلي، يبقى الحرف الأصلي يبقى حرف، أما واو الجماعة هذا اسم، اسم بكامله وليس حرف من كلمة، الفاعل اسم صحيح ضمير، فحذف حرف أفضل أهون من أن تحذف اسما كاملا، تمام. ولذلك حذفوا واو يدعو ولم يحذفوا واو الجماعة. ثانيا، يأتي المضارع من المعتل الآخر بالألف أو الياء بلفظ واحد، للواحدة المخاطبة وجمع الإناث المخاطبات، فتقول ترضين وتمشين يا فتاة. الأول أسندنا إلى يا، أسندنا إلى نون النسوة، ترضين، ولا هذه ياء المؤنث المخاطبة للمفرد المؤنث، ياء المؤنث المخاطبة ترضين، صحيح، ياء المؤنث. طيب وتمشين يا فتاة، ترضين وتمشين، إيش مسند إلى إيش؟ لياء المؤنث المخاطبة. طيب وترضين وتمشين يا فتيات، اسندنا الفعل إلى أي شيء هنا؟ ترضين يا فتيات، إلى نون النسوة. إذن هناك أسندنا إلى ياء المؤنث المخاطبة، هنا أسندنا إلى نون النسوة. ما الذي جعلنا نفرق بينهما مع أن اللفظ واحد؟ ترضينا وتمشينا، ترضينا وتمشينا، ما تغير شيء. قال لما قلت يا فتاة عرفنا أنها أسندت إلى ياء المؤنث المخاطبة، ولما قلت يا فتيات عرفنا أنه أسند إلى نون النسوة. كيف نعرب الآن؟ آخر شيء هذا، كيف نعرب ترضين يا فتاة وتمشين يا فتاة؟ طالما أسندنا قلنا إلى ياء المؤنث المخاطبة، ماذا نقول؟ مثل تكتبين، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. لأن الأفعال الخمسة، كيف تعريف الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع أسندت إليه واو، أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ياء المؤنث أو ألف الاثنين، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. هذه ياء المؤنث المخاطبة إذا من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء فاعل ياء المؤنث المخاطبة. تمشينا نفس الإعراب. أما كيف نعرب ترضين وتمشينا يا فتيات؟ مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. تمام تمام، هكذا. قال إلا أن الياء مع المخاطبة الواحدة هي ضمير الخطاب، مع إلا أن الياء مع المخاطبة الواحدة مثل ترضينا وتمشينا، قال لك الياء هي ضمير الخطاب، ضمير المؤنث المخاطبة يعني فاعل، ضمير اسم يعني فاعل. ولام الكلمة محذوفة من رضي، أصلها ترضينا، ترضينا، حذفنا ياء آخر الكلمة، حذفناها وأبقينا ياء الاسم اللي هو فاعل، ياء المؤنث المخاطبة. تمام. والياء مع المخاطبة ترضين يا نساء، هذه الياء مع المخاطبات هي لام الكلمة، هي من أصل الكلمة. تمام. والفاعل هو نون النسوة، أسندنا الفعل لنون النسوة. إذن الياء مع المخاطبات هي لام الكلمة، لذلك ما أعربناها، ما قلنا فاعل. ترضينا يا نساء، تمام، قلنا فعل هذه مبني على السكون الظاهرة على الياء، ترضينا، وما أعربناها فاعل، بل أعربنا الفاعل نون النسوة. تمام. إذن والياء مع المخاطبات هي لام الكلمة، اتصلت بها نون النسوة ولم يحذف من الفعل شيء مع النسوة. أما مع الواحدة حذفنا آخر الفعل وجئنا بياء المؤنث المخاطبة، وهذه الياء فاعل. إلا أن الياء هو الصحيح، التاء ما في تاء، هل يوجد عندنا تاء؟ لا يوجد تاء، لا يوجد تاء. نعم. إلا أن الياء مع المخاطبة الواحدة هي ضمير الخطاب، ما في تاء، التاء في تاء ترضين ما لها علاقة في موضوعنا إطلاقا. نعم، الياء الصحيحة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.